وفين هناك يا زمان، وفين رضاك، فين عودك، وفين هناك يا زمان، وفين رضاك يا زمان، يا زمان، يا زمان، يا زمان فين، يا زمان فين. كان الحب جنة، جنة أحلامي ونعيم فيها كل الهمس رنة. أنا فين وأنت فين؟ لما كان الحب جنة، جنة أحلامي ونعيم فيها كل الهمس رنة. أنا فين وأنت فين؟ لما كان الحب جنة، جنة أحلامي ونعيم فيها كل همسة رنة. أنا فين وأنت فين؟ لما كان الحب جنة، جنة أحلامي ونعيم فيها كل همسة رنة. والورد ميل ويتغنى بهوانا يفرح، الورد ميل ويتهنى بهوانا يفرح ويتهنى، والورد ميل ويتهنى بهوانا يفرح ويتهنى، والورد ميل ويتهنى بهوانا يفرح ويتهنى، بهوانا يفرح ويتهنى. كنا فين أيام زمان، أيام الحب اللي كان، كنا فين أيام زمان، أيام الحب اللي كان. يا زمان فين، يا زمان فين، يا زمان فين، يا زمان فين، يا زمان فين عودك. احكي لك كل اللي صار، انت شاهد على بختي همي وظلم الزمان. اشكي لك يا ليل واحكي، احكي لك كل اللي صار، انت شاهد على بختي همي وظلم الزمان. ابكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا، ابكي والدمع في عيني من عذاب الدنيا فيا. اشكي لك يا ليلي، اشكي لك يا اشكي لك يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. زمان فين يا زمان فين يا زمان فين يا زمان فين.